قادر تعالى. Yeah. Oh. من Oh, وإن يكن من

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

ألا تقاتلون قوما نكثوا فالله أحق أن تخشعوا إن كنتم مؤمنين Thank you. ويتوب الله